خطايا يا نور حياتي دليل حياتي الليالي دافية في غربك لقيتها السنين المرة في عينك نسيتها الليالي دافية في غربك لقيتها السنين المرة في عينك نسيتها قلبي أشرق والدعية مش جيدة قلبي أشرق والدعية مش جيدة وابتديت أعيش شبابي شبابي وانفتح للردى بابي بابي وابتديت أعيش شبابي شبابي وانفتح لسني يا بابي بابي ضوى نور عفك دروبي ضوى نور عفك دروبي انت لا عايز معاي انت لا عايز معاي انت لا I'm not afraid.